kuwan pun bukan fulanun wala fulanan fulanun wala fulanan ma'na wala ay ahabba فكانت الولاية معناها المحبة فلان ولا فلان أنا أحبه ويقال كذلك فلان موال لفلان أو قريب منه أو هذا يلي هذا أو يقرب منه فكانت الولاية تطلق في أصلها على المحبة والقرب والولاية ضد العداوة الولاية هي ضد العداوة قضية إما تكون ولاية أو تكون عداوة العلاقة بين شخصين وبين فردين إما أن تكون ولاية وإما أن تكون عداوة والولاية ضد العداوة كما أن الولي ضد العدو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فالمعنى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أقرباء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أحباب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أصدقاء أخلاء لا تفعلوا ذلك ما تصيرهمش الأحباب ديالكم ما تصيرهمش الأصدقاء ديالكم ما تصيرهمش الأولياء ديالكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ثم قال تعالى تلقون إليه بالمودة هذه الجملة من هذه الآية تفسير للولاية ما معنى تتخذونه يعني أولياء ما معنى يعني تلقون إليه بالمودة والمودة من الود وهو الحب تلقون إليه تعطونهم المحبة والمراد بالمودة هنا النصيحة الظاهرة بالمكاتبة الصادرة من حاطب لما نشك إخواني أن حاطب كتير كتابة فيها نصيحة لأهل مكة ويصح أن مكة لأن رسول الله سيتوجه إليكم أو توجه إليكم بجيش كبير لا طاقة لكم به إذا فالمودة معناها هي ذلك النصيحة المكتوبة من طرف حاطب تلقون إليهم بالمودة المودة هنا في الآية معناها المودة النصيحة الظاهرة وليس الحب القلبي الداخلي لأن قلب حاطب كان سليما من حب أهل مكة ما نفهموش إذا قلنا المودة هي الحب القلبي أو الولاية هي المحبة والقرب ما نفهموا على أن حاطب تقرب إليهم وحبهم قلبه أو غيثيهم أولياء بمعنى القرب والمحبة التامة لا فالولاية والمودة هنا معناها الظاهر أي النصيحة الظاهرة لأن قلب حاطب كان سليم من حبه والدليل على ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه والله ما فعلت هذا ارتضابا ولا كفرا بديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام ماذا قال رسول الله انه قد سبقكم قال لهم انه قد سبقكم اذا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كما يقول الامام القرطبي في تفسيره يقول هذا نص على سلامة فؤاده وقلوبه في اعتقاده يقول كون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل ونص على ان قلبه الفؤاد دياله سالم الاعتقاد دياله خالص من حب المشركين ومن الله وانما كانت هناك ولاية ظاهرة وسياتي نفصل ما بين الموالاة الظاهرة والباطنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليه بالمودة والحالة انهم قد كفروا بما جاءكم من الحق هم كفروا بدينكم كفروا بنبيكم كفروا بما جاءكم من عند الله عز وجل من الحق والصدق كيف تؤمنون كيف تلقون اليهم بالمودة كيف تتخذونهم اولياء وقد كفروا بما جاءكم من الحق ثم يقول سبحانه وتعالى يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم هذا تفصيل لكفرهم كان قائلا قال كيف كفروا بما جاءنا من الحق كيف كان كفرهم فجاء الجواب كانوا كفار وازداد كفرهم عندما اخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه وعندما اخرجوا اياكم معشر المؤمنين يخرجون الرسول واياكم اي يخرجون الرسول واياكم من مكه ولا شك الله أننا نعلم وأن السيرة تبين وأن تاريخ الدعوة الإسلامية تبين أن رسول الله لما خرج من مكة لماذا خرج؟ لما خرج من مكة إلى المدينة هل خرج حبا في المدينة وبغضا في مكة؟ لا، خرج مطرودا من طرف المشركين، بل خرج محكوما عليه بالإعدام قتلا من طرف المشركين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. إذا لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من مكة هم أهلها، هم المشركون، هم قريش، هم الذين أخرجوا رسول الله. وأيضا هم الذين أخرجوا المسلمين، هم كانوا السبب في إخراج المسلمين من مكة. لذا الله عز وجل يقول وهو يبين كفرهم يخرجون الرسول وإياكم. كلمة إياكم ضمير نصب معطوف على الرسول مدخول ليخرجون، يخرجون الرسول ويخرجون إياكم. فالخروج واقع على الرسول وواقع عليكم، رسول الله أخرج وأنتم أخرجتم، يخرجون الرسول وإياكم. وأقول هذا حتى لا يتوهم أن إياكم من أساليب التحذير، والتحذير مسلط على الإيمان بالله. الوقف على الرسول لا يجوز، لا يجوز أن نقول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، في جزء من الشيء تكون مشكلة. ينتقل الإسلام التحذير، تكون الآية تحذر من الإيمان بالله، إياك والإيمان بالله، إياك أن تؤمن بالله ربك، مشكل. لهذا وإياكم معطوف على الرسول مدخول للإخراج، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجكم من الرسول. يبقى السر يخرج ليش؟ لماذا المشركون أخرجوا رسول الله وأخرجوا المسلمين؟ لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ هو إيمانهم بالله. لما آمن المسلمون بالله ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، كان إيمان المسلمين بالله سببا في إخراج المشركين لهم. لذلك الله عز وجل يقول وهو يبين العلة في الإخراج أن تؤمنوا بالله ربكم، أي أخرجوكم لسبب أنكم آمنتم بالله. ما جريمتكم؟ ما ذنبكم؟ ما معصيتكم؟ هو أنكم آمنتم بالله. كقول الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم يقول تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هذه الآية معنى قبلها السياق، قال أهل العلم في التفسير إما أن يكون فيه حذف وإما أن يكون فيه تقديم وتأخير. لابد إما نقدر الحروف وإما نقدم ونؤخر باش يعني تظهر المعنى بين الآية واضحة. كيف التقديم وكيف التأخير؟ على التقديم والتأخير تكون المعنى الأصل المعنى هكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ما تتخذونش أولياء إذا كنتم خرجتم مهاجرين ومجاهدين في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إذا كنتم خرجتم هكذا ما تتخذونش أولياء. إذا يقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي مقدم على تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقول الله تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق مؤخر على إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فتكون الآية فيها تقديم وتأخير. يفهم لا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين، إن كنتم خرجتم تبتغون رضا الله، أما إن خرجتم لقضية أخرى فلكم وشأنكم، فأنتم وشأنكم. ويحتمل أن تكون المعنى واقعة وواضحة في حذف جواب الشرط، والتقدير هكذا: إن كنتم خرجتم جهادا سبيلي وانتهاء مرضاتي فلا تلقون اليهم المودة، فلا تلقون اليهم بالمودة فيكون زار الشرط محلوب بالله عليه ما تقبل. على كل في حالة اذا كان المؤمن خرج مجاهدا في سبيل الله يلتغي رضا الله لا يجوز له الله عز وجل ينهاه ان يتخذ اعداءه واعداء الله اولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم قال تعالى تسرون اليهم بالمودة. تسرون اليهم بالمودة بيان لإلقاء المودة. تلقون اليهم بالمودة كيف؟ إلقاء المودة لهؤلاء الأعداء كيف؟ وش ظاهر؟ ولا خفي؟ وش في السر؟ ولا في العلن؟ إلقاء المودة للكافر كيف علم؟ وش ظاهر؟ ولا مخفي؟ وش في السر ولا في العلن؟ جت هذه الآية تبين الحال ديال الحاطم لما بغى يلقي المودة إلى المشركين ألقاها إليهم في حال السر. تسرون إليهم بالمودة، فكانت الجملة هذه بدل من الجملة السابقة وهي قوله عز وجل تلقون إليهم بالمودة، كانت هذه الجملة مبينة للجملة السابقة وهي إلقاء المودة للمشركين أو نعم للمشركين. تسرون إليهم بالمودة ثم يقول عز وجل أنا أعلم بما أخفيتم ولا أعلمتم. كيف تسرون إليهم؟ كيف تسرون إليهم المودة؟ تلقون المودة إليهم في حال السر وأنا أعلم السر والعلم، أنا أعلم الظاهر والباطن، أنا أعلم حتى ما في صدوركم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم، بما أخفيتموه في صدوركم وأكرمتم به من كتب النصيحة للأعداء وأظهرتموه. كيف يمكن أن تفعلوا هذا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم؟ ومن يفعله أي ذلك الإصرار، ذلك الإصرار إلقاء المودة للأعداء في حال السر، من يفعله فقد ضل سواء السبيل. من يفعل ذلك، من أسر إلى المشركين، من أسر إليهم بالمودة وألقى إليهم المودة، من يفعل ذلك فقد ضل وخرج وحاد عن الطريق السوي، عن الصراط المستقيم، لأن الإضافة بين سواء والسبيل كما قال أهل العلم لإضافة الصفة إلى الموصوف والأصل هكذا، ومن يفعله منكم فقد ضل السواء السوي الطريق المستقيم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال سبحانه وتعالى إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم. إخواني إذا تبيننا أو تحدثنا في نقطتين اثنتين، الأولى كانت سر تسمية السورة بهذا الاسم الممتحنة، سورة الممتحنة، قد عرفنا لماذا، لأن هذه السورة امتحنت فيها امرأة في إيمانها من طرف المؤمنين، وقد عرفنا كذلك سبب نزول الآية، أن سبب نزول الآية هو كان صحابي جليل أراد أن يخبر المشركين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين أن يخبرهم بسر من أسرار رسول الله وأن يكشف لهم عورات المسلمين، فالله عز وجل عاتبه بذلك وأدله على ذلك وقال له لا تفعل، فإن هؤلاء أعداؤك وأعداء ربك فلا تتخذهم أولياء. بعد هذا إخواني نكمل الآية التي في هذا المعنى ثم نتعرض إلى قضية ولاية أعداء الله. كما قلت هذا الفعل هل صاحبه يكفر به أم لا يكفر؟ أم في ذلك تفسير؟ وإذا كان لا يكفر، إذا كان مؤمن هل يقتل أم لا يقتل؟ واحد جاسوس يكشف عورات المسلمين واش نقتلوه ولا نقتلوش؟ وإذا كان يقتل ألا شرف الناس صلى الله عليه وسلم لم يقتل؟ هذا في الحلقة الآتية في الأسبوع الآتي إن شاء الله نتعرض لذلك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا براء من ولاية أعدائك وأعداء المسلمين. اللهم إنا براء من ولاية أعدائك وأعداء رسولك وأعداء عبادك المؤمنين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.